المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام وأوحد عصره وفريد جهله، ناصر السنة وقانع البدعة، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا يعني بالنسبة للكتاب وما يعرف يسمى بالرسالة التدمرية، وهي يعني بشيخ الإسلام التدمرية، ويعني سميت بالنسبة لهذا الاسم رسالة التدمرية نسبة إلى بلدة أو مدينة تدمر، لأن غالب يعني وأكثر رسائل الشيخ وكتب الشيخ هي كانت يعني جواب على سؤال، وسميت بهذا الاسم لأن أناس من أهل تدمر يعني قد سألوا الشيخ أن يكتب لهم كما سيأتي معنا في مسائل متعلقة بالأصول الاعتقاد. بالنسبة للكتاب يعني يعتبر الكتاب من الكتب المنهجية المهمة جدا، ولا بد لكل طالب علم أن يدرسه دراسة منهجية، ولا تكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وذلك لأن الشيخ يعني اعتنى به عناية كبيرة فيما يتعلق بالتفعيل المنهجي، وهذا ما نحتاجه في وقتنا الحاضر، وهو ما يعرف أو يسمى به التأصيل. واعتنى الشيخ بالتأصيل في أصول الاعتقاد وفي أصلين كما سيأتي معنا هذا الأمر. الأمر الثاني يرجع بالنسبة للمؤلف، فشيخ الإسلام ابن تيمية من المهم جدا لكل طالب علم أن يعتني عناية كبيرة بقراءة كتبه، وليس ذلك يعني تعصبا للشيخ، ولكن يعني ذلك لفضل الله يؤتيه من يشاء. ويعتبر الشيخ يعني علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وذلك أنه جاء في وقت وفي عصر أشبه ما يكون به في عصرنا الحاضر من كثرة التفرق والابتداع. ثم يعني اجتمع الشيخ ما لم يجتمع في غيره من حيث استيعابه لأصول أهل السنة والنصوص الشرعية ولكلام الأئمة المتقدمين من أهل السنة، وذلك أنه جاء في عهد متأخر حيث أن كثير من العلوم الإسلامية قد أفصلت وألفت فيها المؤلفات واتضحت للتأصيل في كل يعني فنون الأصول والعلوم الشرعية. فالشيخ رحمه الله يعني قد استوعب هذا استيعابا يعني كبيرا جدا. والأمر الآخر وهو المهم أنه كذلك استوعب يعني أقوال المخالفين وأقوال الفرق، ثم بنى يعني نقده لهذه الأقوال على الأصول الشرعية، لأننا نجد من بعض المتقدمين من شيعة أو معتزلة أو غيرهم أو حتى بعض المنتسبين لأهل السنة يعني من نقد المخالفين، ولكن لا نجد هذا الاستيعاب، إما الاستيعاب لأقوال المخالفين أو الاستيعاب للأصول الشرعية. فلذلك أصبح الشيخ يعني يعتبر يعني من أهم أعلام أهل السنة والجماعة، ولذلك كل من جاء بعد الشيخ هو في الحقيقة ماذا كان عالة على الشيخ. ولذلك في وقتنا الحاضر من أراد أن يفهم حقيقة منهج أهل السنة والجماعة لا بد له من العناية الكبيرة بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن بعده من تأثر به تأثرا كبيرا وهو تلميذه ابن القيم رحمه الله. هذا أمر. ولذلك يعني هذا الكتاب يعتبر يعني مفتاح لكتب الشيخ، يعتبر مفتاح لكتب الشيخ، لأن كثير من الطلاب في قراءة لكتب الشيخ يجدون صعوبة في فهم بعض المصطلحات وكذلك في فهم يعني أسلوب الشيخ. هذا الكتاب التأصيلي يعني هو يعتبر مفتاح لمن قرأه واستوعبه يسهل عليه كثير يعني الكتب الأخرى للشيخ ويكون كمقدمة للكتب الأخرى. ولذلك كما ذكرت لا بد من العناية الكبيرة. هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بالمقدمة التي قرأناها هي ليست من كلام الشيخ وليس هذا بالعادة السلف هذا لأن أن يزكوا أنفسهم بل يعني أن هذا الكلام من التلاميذ أو من النساخ الذين يعني قاموا بنسخ هذه الرسالة. بعدها قال الله عنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه خطبة الحاجة والكلام على خطبة الحاجة يعني هو موجود في يعني في أكبر المؤلفات يعني كلام على مفرداتها وهي يعني سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة وكذلك تسمى خطبة النكاح وفيها يعني تقرير لمسائل عظيمة جدا من مسائل متعلقة بالتوحيد والإقرار بالتوحيد وكما ذكرنا يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يبدأ فيه لا يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد لله فهو أقطع أي مقطوع البركة ولذلك جرت عادة العلماء وهي سنة افتتح في التأليف كذلك في الأمور المهمة بذكر الله تعالى سواء كان ذلك بالبسملة فقط أو بالحمد والثناء فقط والأكمل والأتم الجامع بينهما. فالله تعالى افتتح كتابه ماذا بالبسملة والحمد فيكون ذلك اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيراجع يعني أكثر الشروح ماذا قد تكلمت على هذه المقدمة. قال الله عنك أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم بذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها بأنواع الضلالات. نعم هنا يعني وهذا من أدب التأليف أن يبين المؤلف يعني في مقدمة الكتاب أن يبين السبب الموجب له لتأليف ذلك الكتاب ثم كذلك أن يبين موضوع ذلك الكتاب المؤلف ثم يبين مدى الحاجة لذلك الموضوع. وهنا الشيخ في هذه المقدمة قد بين لنا يعني سبب التأليف وأن ذلك كان جوابا لسؤال يعني سأله من تعينت إجابته وتعين الإجابة هنا إما يكون من حاجة من سأل فإن إجابته متعينة وإما أن يكون لقدر وعلو شأن من سأل ولا يمنع ذلك أن يعني أن يكون كل من الأمرين. فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم يعني المضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس وهذا يدل على يعني أن هؤلاء يعني قد سمعوا من الشيخ يعني ما قرره في هذه الرسالة في بعض دروسهم وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم حيث حرصوا كل الحرص على أن يقيد ذلك الكلام ولا يضيع، على أن يقيد ذلك الكلام ولا يضيع. وكثير يعني من العلم قضاع بسبب تفريط كثير من الطلاب، كثير من دروس السلف والكثير من الكتب المؤلفة قضاعت وتلفت بسبب تفريط الطلاب وتفريط الناس أو وعدم الاهتمام بالمحافظة عليها. فهذا يدل على ذكاء هؤلاء، ذكاء من سأل، وعلى خطتهم وشدة حرصهم على تقييد ما سمعوه من الشيخ في هذه المجالس. فانظر يعني ما حصل لهم من الأجر، فالدال على الخير كفاعله، والانتفاع العظيم الذي حصل من هذا الكتاب. ولذلك ينبغي لطالب العلم ماذا؟ كما قيل العلم صيد والكتابة قيد، أن يعتني بتقييد المسائل، وكذلك أن يحرص كل الحرص على يعني على أن لا يضيع العلم. فما إذا سمع في درس أو سمع من شيخ أن يحرص إما أن يطلب تقييد ذلك الكلام، أو أن يحرص هو أن يقيد ذلك الكلام حتى ينتفع به. بعد ذلك يبين لنا الشيخ، يعني يبين لنا هنا السبب الذي دفعه له التعليق، وسيبين لنا أسباب أخرى. السبب الأول هنا يعني سؤال هؤلاء النفر من بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات، التوحيد والصفات والشرع والقدر، وهذا موضوع الكتاب. أي أنهم سمعوا من الشيخ يعني الكلام في أصلين، الأصل الأول وهو التوحيد والصفات، والأصل الثاني هو الشرع والقدر، وهذا ما تنبني عليه الرسالة، تنبني على أصلين، وفي التعبير المعاصر يعني في التعريف على بابين، الأصل الأول التوحيد والصفات، والأصل الثاني الشرع والقدر، هذا موضوع الكتاب. ثم بعد ذلك قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، هذا سبب آخر، هذا سبب آخر للتأليف، وهي أن الحاجة ماسة للكتابة في هذا، كتابة في هذا الموضوع. كذلك ماذا هنا الحاجة؟ كثرة الاضطراب فيهما. طيب هنا الحاجة ماسة لماذا؟ يعني ما وجه الاحتياج هنا؟ لأن الكلام هنا في أصل الدين وأساسه، وكل أحد محتاج لمعرفة أصل الدين، معرفة العقيدة، فكل شخص محتاج لمعرفة، أراد أن يفهم دينه، أهم ما يحتاجه في فهم دينه وماذا هي العقيدة، أصل الدين وأساسه. ولذلك ما وقع من التفرق ووقع الاختلاف ووقع من البدع كان من أهم أسبابه هو ماذا؟ هو التفريط في معرفة العقيدة. فهنا حاجة بس لكل شخص، يعني لكل شخص. أضف إلى هذا ماذا؟ إذا حصل كثرة الاضطراب في هذين الأصلين وكثرة الانحرافات في هذين الأصلين، فهنا الحاجة تتأكد وتزداد، أولا لتعليم الناس العقيدة، ثم ماذا؟ لتخليص الناس مما وقعوا فيه من الاختلاف والاضطراب. فهذا سبب ثالث. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم، طبعا المراد بأهل النظر، أهل النظر هنا التعبير سيتكرر معنا، المراد هنا النظر العقلي، والنظر العقلي وهو يطلق على أهل الكلام، ويطلق على أهل الكلام. ولذلك الشيخ هنا ماذا أضاف له؟ ماذا؟ أهل العلم، أهل النظر والعلم. فأهل العلم هنا أعم حتى في المنتسبين لأهل السنة. فها يعني كثرة الاضطراب هنا والاختلاف والانحراف لم تقع فقط عند العام، بل هي وقعت عند ماذا؟ عند العلماء المنتسبين للعلم، وهذا ما يعني كل حال فيها يعني أشد وأعظم. يعني إذا انحرف العالم يترتب على ذلك انحراف العامة، فيؤكد الشيخ هنا أن كثرة الاضطراب الحاصل هذا مع أن الحاجة لمعرفة الحق في هذين الأصلين هي حاجة لكل أحد، ومع ذلك فقد حصل ماذا؟ حصل انحراف فيهما عند أهل النظر، عند المتكلمين، وعند أهل العلم. فإذا نظرنا لمسائل الانحرافات وتاريخ الانحرافات الواقعة نجد أن الاضطراب في هذين الأصلين يعني عند المتكلمين المعتزلة والشاعرة والماتريدية فهو اضطراب كبير جدا، واشتد الأمر وعظم ماذا؟ عندما انتشرت هذه الفرق انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي، وأصبح الذي يدرس للمسلمين يعني في الجوامع والمدارس والمجامع العلمية يدرس لها هذه الانحرافات. أضف إلى ذلك حتى أن المنتسبين بعض أهل السنة والجماعة لتقصيرهم في ضبط هذه الأصول وقع عندهم الاضطراب في هذه الأصول، وهذا له أسبابه يعني الكثيرة والمتعددة، وليس الآن محل البحث. فعندنا هنا أهل النظر واضح المصطلح. طبعا هنا بالمناسبة يعني نريد نبه يعني نحن طريقنا في الشرح يعني لا نريد أن نتوسع حتى ماذا يعني في مفردات في قضايا واضحة وبينة حتى لا يكون ذلك على حساب بقية الكتاب. المهم جدا نحن نريد فك العبارات وأن تستوعب أنت المتن بعيدا عن الاستطراد والشرح في أمور هي واضحة. المهم أن تستوعب هذه الأصول، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك فك العبارات الاهتمام الكبير بالمصطلحات. والشيخ سيذكر لنا يعني جملة كبيرة من المصطلحات، في استيعابك لهذه المصطلحات ستستوعب الكتاب، وإذا استوعبت الكتاب فالحمد لله يعني يحصل خير كثير جدا. بعد ذلك تستطيع أن تنتقل إلى كتاب ماذا فيه الشرح موسع. فلذلك أريد منكم الاهتمام يعني لا يذهب ذهنك في شروح وتبعدك عن أصل الموضوع عن أصل المتن، أن تهتم اهتمام كبير بعبارة الشيخ، بعبارة أن تقرأها مرتين ثلاث، ثم تهتم اهتماما كبيرا بفك هذه المصطلحات، فتركز كل التركيز. بعد ذلك تستعين بقراءة الشروح أخرى، ولكن ليكن كل تركيزك على ماذا؟ لأن بعض الشروح المطبوعة في الشرح يبعدك عن أصل الكتاب، ولذلك يقع عن كثير من الطلاب يعني الإشكالات في استيعاب لأصل الكتاب، لأن الشرح أبعد عن أصل الكتاب. فيأتي مثلا في عبارة هنا يعني في عبارة مثلا في خط الحاجة ويستطرد في كلام الشراح في هذه العبارة، فتبتعد أنت عن أصل الكتاب. واضح هذا؟ طيب بعدها عندنا الشيخ والإرادة والعبادة، أي أهل الإرادة والعبادة، والمراد بهؤلاء يعني العباد، ومن ذلك الصوفية، لأن الأصل الانحراف حدث عندنا على قسمين. أولا في عهد السلف هذا كان العلم مرتبط بالعمل، ولذلك إذا نظرنا منهج الصحابة في قراءة من القرآن وفي حفظ من القرآن كما ذكر هذا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب قال أنهم كانوا ماذا يقرؤون عشر آيات ويعلمون ما فيها من المعاني علم، ثم يعملون بما فيها من العمل، ولهذا اجتمع فيهم ماذا العلم والعمل. بعد هذا بدأ بذور الانحراف في الأمة حدثت هنا مشكلة يعني في معادلة يعني نسميها معادلة العلم ومعادلة العلم والعمل. عندنا بدأ جماعة يهتمون بالعلم ولكن على حساب ماذا؟ على حساب العمل. وعندما بدأ الاهتمام بالعلم على حساب العمل أصبح هناك خلل، لأن المقصود العلم هو مجرد وسيلة وليس هو الغاية. الغاية هي ماذا؟ هي العمل. والدين تحقيق الدين هو اجتماع العلم واجتماع العلم والعمل. فحدث هنا خلل، ليس هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلل كبير في العمل. وظهر هذا جليا عند من؟ عند المتكلمين، يعني بصورة واضحة، حيث أصبح عندهم فهم الدين هو مجرد ماذا؟ مجرد علم نظري، وكان ذلك على حساب العمل. ولذلك أصبح عندنا من المتكلمين تجد ماذا؟ يعني بعضهم أئمة في الكلام وعنده تقصير كبير جدا في العمل. ولذلك لا تجد يعني بعض كبار المتكلمين يعني هم تحينا يعني تحينا طلاب وضعوا حبر على يعني قدم حتى يروا يصلي ولا ما يصلي، فما كفى الحبر يعني مدة أسبوع. ثم كذلك عندما ننظر في تراجم أئمة الكلام لا نجد من هؤلاء من عرف بالجد والاجتهاد في العمل. فحدثت هنا مشكلة. طبعا وهذه المشكلة الكبيرة جدا هي ماذا؟ هي واقع مشكلة عظيمة جدا في واقعنا الآن، لأن أصبح العلم الشرعي يطلب لي الدنيا في إلا من رحم الله. فتولدت عندنا هنا مشكلة انفصام بين العلم وبين العمل. الطبقة الثانية يعني ذهبت وجدت واجتهدت في العمل، ولكن مع التقصير الكبير في العلم. وظهر هذا يعني في العصر الأول في عند بعض الزهاد والعباد، وكانت هذا بدور بداية التصوف. ثم بعد ذلك لما دخل التصوف أصبح هذا ماذا؟ واضح وجلي ومنتشر. ونجد أن هذه كل من هذين الانحرافين موجود في واقعنا، ولكن في واقعنا حيث أن أصبح التأثير الكبير المادي أصبح هنا مجرد الاهتمام في العلم والتقصير الكبير جدا في العلم. فهذا المنهج ما زال موجود ومتمثل في واقعنا في التصوف. من اجتهد أرباب الطرق الصوفية ومن تأثر بالتصوف، والجانب الآخر كذلك ماذا؟ كذلك موجود. والصورة الصحيحة ما هي؟ واتفاق العلم بالعمل. فإذا نظرنا بسير الأئمة والعلماء الإمام يعني مالك والشافعي والحنفي والإمام أحمد ماذا؟ تجد هنا اجتماع العلم والعمل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيحسن لطالب الحديث أن يزداد في طلب الحديث؟ قال يجب أن يزداد في العمل على قدره في الطلب، لابد من التوازن. ولذلك كما ذكر نجد هذه الصورة واضحة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. فالشيخ يشير إلى هنا ماذا؟ إلى أن هذا الاضطراب وقع عند هذين الصنفين، أهل النظر والعلم هذا الطرف الأول، والطرف الثاني أهل الإرادة والعبادة. ثم مع هذا لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. طبعا هنا يعني كل شخص يعني في عندما سواء يقرأ النصوص أو كذلك عندما في مسائل الاعتقاد لابد أن تخطر له خواطر، ولابد أن تعرض له شبه، سواء كانت تلك الشبه من وسوسة الشيطان أو من وسوسة شياطين الإنس أو من يعني لأي سبب آخر. فإذا لم يكن له يعني عنده من العلم من العلم الذي يدفع تلك الشبه ويميز له بين الحق وبين الباطل، فإنه ماذا؟ فإن تلك الشبه سترسخ في عقله وفي قلبه، مما يترتب على ذلك وقوع ماذا؟ وقوع الانحراف. لأن أصل الضلال يرجع إلى أمرين، يرجع إلى الشبهات وإلى الشهوات. الشبهات يعني دفعها يكون بماذا؟ يكون بالتفقه بالعلم وبالرسوخ الاعتقاد. والشهوات يكون دفعها بماذا؟ بالعمل، مع وجود ماذا؟ مع وجود العلم والإيمان. فهؤلاء حيث أنه في الأصل عندهم وقع الخلل، فحدثت لهم خواطر، وحدث لهم لابد أن تحدث لهم هذه الخواطر والأقوال، وخاصة عند كثرة الانحراف والاضطراب وكثرة البدع، فتتولد مثل هذه الشبه ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم تلك الشبه، فاحتاجوا إلى ماذا؟ وهنا ما يجب على أهل العلم، ما وجب الله تعالى من البيان على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، أنهم لابد أن يبينوا للناس، يبين لهم الحق ويكشف لهم ماذا؟ يكشف لهم الباطل. فاحتاجوا معه إلى بيان الهدى من الضلال، وهنا تتأكد الحاجة، لا سيما ماذا؟ مع كثرة من خاض في ذلك، أي من خاض في هذه المسائل بالحق تارة وبالباطل تارات، لأن هذه المسائل كثر فيها الكلام وكثر فيها التخبط والاضطراب. وإذا رجعت لكلام إلى المخلفات ستجد الحجم العجاب من التخبط والاضطراب عند أرباب الفرق المعتزلة والشاعرة والماتريدية، بل إن حتى كذلك عند بعض المنتسبين لأهل السنة وقع عندهم، وتجد مؤلفات في ذلك وفيها من الاختلاف والاضطراب. ولذلك كما ذكرت هنا بالنسبة للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ماذا؟ أنه استوعب هذه الاختلافات وهذه الاضطرابات وهذه الأقوال، ثم بدأ ببيانها وبيان حقيقتها والرد عليها، مع ذلك بعض التارات وما يعتني القلوب من ذلك. طبعا هذه نتيجة لماذا؟ نتيجة لتقبل الشبه. إذا تقبل الشبه فهنا يحدث ماذا؟ يحدث فساد في القلب، مما يترتب عليه وقوع العبد في أنواع من الضلال. واضح هذا في هذه المقدمة. فإذا هنا موضوع المقدمة هذه الفقرة، نحن بيّن أشياء فيها عدة أمور، بيّن بها سبب التأليف هذا أولا، ثم بيّن موضوع الكتاب، موضوع الرسالة، ثم بيّن كذلك مدى الحاجة للكلام في هذا الموضوع. قال الله عنك: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. وعن هنا الموضوع الآن الشيخ بدأ في موضوع الكتاب، موضوع الكتاب كما أشار في الفقرة السابقة أن موضوع الكتاب هو في ماذا؟ في أصلين، الأصل الأول التوحيد والصفات، والأصل الثاني الشرع والقدر. هنا يريد أن يبين الفروق بين الأصلين. الفرق الأول هنا في الفقرة هذه الفرق بين الأصلين، تكتب هذا كعنوان، الفرق بين الأصلين يعني من حيث نوع الكلام، الفرق بين الأصلين من حيث نوع الكلام، هذا الفرق الأول. طيب هنا الكلام ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء وإلى طلب. هنا الكلام في الأصل الأول يعني النصوص الواردة في الأصل الأول التوحيد والصفات، التوحيد والصفات المراد به التوحيد يعني الأسماء والصفات، هو من أي باب؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو من باب ماذا؟ من باب الخبر. باب الخبر. والكلام في الشرع والقدر أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن باب ماذا؟ من باب الطلب. فإذن هنا الفرق من حيث نوع الكلام، الأصل الأول هو من حيث نوع، من حيث الفرق الأول من حيث نوع الكلام، الأصل الأول توحيد الصفات هو من باب الخبر، الشرع والقدر هو من باب الطلب. طيب هنا الخبر بماذا يقابل؟ الخبر إما بالتصديق أو التكذيب. كذلك إذا أقول والله جاء محمد هذا خبر، فأنت بماذا تقابل؟ إما أن تصدق وإما أن تكذب. هنا لما كان الخبر من الله تعالى ومن رسوله فيجب مقابلته بماذا؟ بالتصديق، يقابل بالتصديق. الشرع ومن باب الطلب، الطلب بماذا يقابل؟ إما بالامتثال أو عدم الامتثال، إما بالامتثال وعدم الامتثال. عندما أقول قم، إما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل. ولما كان الطلب هنا من الله تعالى وكان من رسوله فيجب أن يقابل بماذا؟ يجب أن يقابل بالامتثال، واضح هذا؟ فلذلك قال الشيخ هنا باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أي التصديق والتكذيب. إما أن تثبت الخبر وإما أن تنفيه. فالأسماء والصفات يجب أن تقابل بماذا؟ تقابل بالإثبات، بالإثبات. والإثبات يجب هنا مقترح ماذا؟ التصديق. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب، باب الطلب والإرادة. قول هنا الإرادة يعني هو من باب الطلب، ليس المراد هنا أنه داخل أن الكلام ينقسم إلى خبر وطلب وإرادة، لا، ولكن الطلب هنا يقابل بالإرادة وعدم الإرادة. لأن الامتثال الذي هو العمل أول أمر يتقدم فيها الإرادة أولا، ثم بعد ذلك يأتي العمل. ولذلك هنا الطلب كان يقابل بالإرادة أو عدم الإرادة، هذا المراد. ولذلك قال الشيخ الدائر بين الإرادة والمحبة، بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. فالطلب هنا دائر بين الإرادة وبين الكراهة أو عدم الإرادة، البغض عدم الإرادة. والإرادة هنا تقتضي ماذا؟ يقتضي المحبة، وعدم الإرادة يقتضي ماذا؟ يقتضي الكراهة والبغض. واضح هذا؟ طبعا نفيا وإثباتا في الامتثال وعدم الامتثال، وكذلك الأول نفيا وإثباتا في الإثبات وفي النفي، أي بالتصديق وعدم التصديق. إذن في هذه الفقرة اتضح عندنا ماذا؟ الفرق الأول بين الأصلين من حيث ماذا؟ من حيث نوع الكلام. في سؤال في هذه الفقرة أو شيء؟ طيب بعدها قال الله عنه والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع. حتى يعني هنا يشير الشيخ ماذا؟ إلى أن معرفة الفرق بين مقتضى الأمرين، يعني مقتضى الإثبات ومقتضى النفي، مقتضى الامتثال ومقتضى عدم الامتثال. هذا الفرق كل إنسان يعرف، مسألة بدهية، مسألة ضرورية. فإذا أنت خاطبت أي شخص ماذا؟ لما تقول والله جاء محمد، هو تلقائيا ماذا؟ بنفسه بفطرته إما أن يصدق وإما أن يكذب، وهو كذلك ماذا؟ بفطرته وبالضرورة يعلم ماذا؟ الفرق بين التصديق وبين التكذيب. هكذا كذلك في الطلب، فإذا قال قم هو يعرف ماذا؟ مقتضى هذا الكلام، إما الامتثال وعدم الامتثال، وهو يعرف الفرق بين الامتثال وعدم الامتثال، وهو يعرف الفرق بين المراد واللا مراد، ويعرف الفرق بين المحبة وبين الكره. فيريد الشيخ هنا لأن بيان الفرق بين مقتضى الأمرين، يعني مسألة بدهية وضرورية، فكل أحد يعرف هذا، كل أحد يعرف بنفسه يعرف الفرق وبفطرته الفرق بين الأمرين. هنا قال أبو الله عنه: حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. ماذا؟ عند العامة والخاصة. طبعا العامة المراد بهم هذا عوام الناس، والخاصة المراد بهم أهل العلم. قال يعني ليس على مصطلح الصوفية هذا، إنما المراد به الخاصة المراد به أهل العلم، والعام عامة الناس. نعم. قال الله عنه: قال: معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، كما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. يعني هنا بالنسبة يعني هذا الفرق بين الحظ والمنع، الفرق بين يعني نوعي الكلام، يعني ذكر أهل العلم على اختلاف أصناف الفرق، لأن مثلا المفسر لا بد أن يذكر في تفسيره، لا بد أن يذكر أن الكلام ينقسم إلى قسمين حتى يستطيع أن يفهم ماذا، يفهم النص ويفسر النص. كذلك الفقيه ماذا، الفقهاء لا بد أن يذكروا الفرق بين الأمرين، لأن على الفرق بين الأمرين يترتب اختلاف الحكم. فلذلك هنا في مسألة الأيمان فرقوا هنا بين الحظ، الشخص عندما في حال الطلاق ماذا، إذا أراد الخبر وإذا أراد ماذا، وأراد الأمر، عندما يريد الأمر وأراد مثلا عندما قال زوجة إذا خرجت من المكان أنت طالق، هو أراد مجرد الحظ والمنع، أراد المنع لم يرد ماذا في هذا الكلام إخبارها بوقوع الطلاق. ففرق الحكم بين هذا وبين هذا، وهكذا طبعا من باب أولى أهل البيان وأهل اللغة لابد واعتبر هي يعني أقسام وأنواع الكلام المقدمات الأولى التي يفهم بها الكلام. الشيخ هنا يقول أن هذا يعني معرفة انقسام الكلام إلى هذين النوعين وما يترتب على ذلك هو معروف عند العامة وعند الخاصة. عند العامة معروف بالضرورة، والخاصة أهل العلم، أهل العلم على اختلاف أصنافهم فإنهم قد تكلموا في هذا الموضوع ويعرفون الفرق بين هذين القسمين. ما تفصيل الكلام واضح المراد؟ قال الله عنه: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نهيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم، هنا تكتب الفرق الثاني رقم 2، الفرق بين الأصلين، الفرق كعنوان الجانب، الفرق بين الأصلين من حيث ما يجب على العبد، الفرق بين الأصلين من حيث ما يجب على العبد. هنا الأصل الأول يجب على العبد ماذا؟ أن يقابله بالإثبات، فيجب عليه أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني يجب على العبد ماذا؟ الامتثال، يجب عليه الامتثال. هذه بصورة مختصرة نرجع كذلك، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عن مما يضاد هذه الحال. الحال المراد بها ماذا؟ الكمال، ما يضاد الكمال، لأن كل ما يضاد الكمال فهو نقص. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في نفي صفات النقص جاءت بصيغة الإجمال، لأن يعني صفات النقص يصعب حصرها كثيرة، وجاءت في صفات الكمال جاءت بالإثبات المفصل، وفي صفات النقص جاءت بالنفي المجمل. فهنا ما يجب على العبد نحو الأصل الأول، يجب أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان بالله وجوب تصديقه، أليس كذلك؟ ما أخبره، ومن الإيمان بالرسول وجوب ماذا؟ تصديقه فيما أخبر. فنفي ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى فيه ماذا؟ فيه تكذيب لله وفيه تكذيب لرسوله. هذا دليل. والدليل العقلي ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه من غيره. فإذا كان هو أعلم بنفسه من غيره فحينئذ يجب إثبات ما أثبته لنفسه، ولا أحد يعني بعد الله تعالى أعلم بالله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب حينئذ ماذا؟ إثبات ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. الحال ولا بد له في أحكامه، أي في أحكام من؟ في أحكام الله، أحكام الله تعالى، من أن يثبت خلقه وأمره. طبعا هنا الحكم ماذا؟ الحكم قد يكون حكم قدري وحكم شرعي، وهنا يشمل الأمرين، لأن الأصل الثاني عندنا ما هو؟ الشرع والقدر. الشرع والقدر، فالشرع يدل هنا على الحكم الشرعي، والقدر يدل على الحكم القدر، كذلك الشرع يدل على الأمر، كذلك ينقسم، لأن الحكم ماذا؟ الحكم، القضاء، الأمر، كلها ماذا؟ تنقسم إلى حكم شرعي وحكم قدر. الأمر ينقسم إلى أمر شرعي وأمر قدر. فهنا لا بد له في أحكامه، أي أحكامه الشرعية والقدرية، أحكامه الشرعية من أن يثبت خلقه وأمره، أن يثبت خلقه وأمره. خلقه هنا المراد به ماذا؟ المراد به الأمر القدري، ألا له الخلق والأمر. فلما جاء هنا الأمر مقترنا بالخلق كان لزاما أن يكون هذا المراد بالأمر هنا ليس الأمر القدري، المراد الأمر الشرع، لأن الخلق هو الأمر القدري. من أن يثبت خلقه وأمره، أي خلقه أي الأمر القدري، الحكم القدري، الحكم الكون، الأمر الكون، وأمره المراد به الأمر ماذا؟ الأمر الشرع. طبعا هنا فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، أي يؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه لا يكون في شيء هذا الكون إلا بقدر الله تعالى وتقديره، كمال قدرة. طبعا إثبات خلقه يتضمن ماذا؟ والإيمان بالقضاء والقدر، كما كل هذا إجمالا، كل هذا سيأتي معنا بالتفصيل، يتضمن ماذا؟ إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال كذلك علمه سبحانه وتعالى، كذلك عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وكذلك ماذا؟ كمال خلقه سبحانه وتعالى، كل ما يتعلق بمراتب القدر، فذلك كمال قدرته وعموم مشيئته. ويثبت أمره هنا المراد بها ماذا؟ الأمر الشرعي، ويثبت أمره أي الأمر الشرعي. الأمر الشرعي يتضمن ماذا؟ ما يحبه ويرضاه. هنا لماذا ما ذكر هنا ما يحبه ويرضاه في الأمر الكوني؟ لأن الأمر الكوني لا يكون محبوبا ومرضيا لله تعالى مطلقا، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، فالله تعالى خلق ما يحب وما لا يحب. بينما الأمر الشرعي يستلزم المحبة، فكل ما هو مراد شرعا هو محبوب لله ومرضي لله تعالى. فالأمر يتضمن ما يحبه ويرضى. وذلك يشمل ماذا؟ يشمل القول والعمل. القول والعمل. لأن الأوامر الشرعية جاءت ماذا؟ متعلقة بالقول ومتعلقة بالعمل. الأمر الشرعي الطلب. أما الاعتقاد، أنا لم ذكر الاعتقاد. الاعتقاد هنا ليس من باب الطلب، هو من باب ماذا؟ من باب الخمر. كل مسائل الاعتقاد هي من باب الخمر. باب الطلب من الأوامر الشرعية يهتد ماذا؟ بالقول وبالعمل. فأمرنا الله تعالى ماذا؟ في الأقوال بأن نقول أقوال معينة، ونهانا عن أقوال معينة. في الأعمال أمرنا بأعمال معينة ونهانا عن أعمال معينة من القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره. طبعا المراد بشرعه نفس الأمر الشرعي، وقدره المراد به الأمر إيمانا خاليا من الزلل. واضح هنا؟ فهنا الفرق بين الأصلين من حيث ما يجب على العبد. وخلاصة الفرق ماذا؟ أن الأصل الأول يقابل، يجب على العبد ماذا؟ يجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ماذا؟ من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وسيأتي معنا يعني شرح هذا المصطلحات فيما بعد. كذلك فيما يقابل بالأصل الثاني الشرع والقدر، يقابله بماذا؟ يقابله بالامتثال. يقابله بالامتثال. طيب بعدها الثالث. قال الله عنه: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيره. هنا تفهم الفرق الثاني، الفرق بين الأصلين. الفرق بين الأصلين من حيث ما يتضمنه كل أصل من أنواع التوحيد. الفرق بين الأصلين من حيث ما يتضمن كل أصل من أنواع التوحيد. من أنواع التوحيد. طبعا هنا أنواع التوحيد يعني العلماء كما تعرفون يعني لهم طريقتان في التقسيم: التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي. التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. التقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك يسمى بالتوحيد العلمي الخبري. يعني الاسم الأول أو الاسم الثاني كلها ماذا؟ مترادف. توحيد المعرفة والإثبات، واكتبوها يعني لا يفيد المعرفة و الإثبات، التوحيد العلمي الخبر. هذا التقسيم الثنائي، عندنا تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي. التقسيم الثنائي النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى كذلك أيضا العلمي الخبر. الثاني توحيد القصد والطلب، يسمى قصد والطلب، ويسمى أيضا الإرادي الطلب. الإرادي الطلب. طبعا هنا في تقسيم هذه أنواع التوحيد، طبعا بعض المبتدع المعاصرين يعني محاولة في إحداث الاضطراب والتشويش يقول أن هذا التقسيم ماذا؟ لم يدل عليه، لم يرد فيه دليل. التقسيم الثلاثي أو التقسيم لم يرد به دليل. ونعم لم يرد يعني الحديث عندنا ينص على أن أنواع التوحيد ماذا؟ أنواع التوحيد ثلاثة. ولكن هنا معرفة المسائل الشرعية، معرفة المعرفة لها طريقة، إما طريق بالنص مباشرة أو بالاستنباط من دلالة النص. فهل نقول الآن نفس السؤال يعني تحديد أركان الصلاة، هل ورد عندنا حديث نص على أركان الصلاة؟ أو نص على شروط الصلاة ماذا؟ إنما قال ما جاء العلماء بتحديد أركان الصلاة استقراء النصوص الشرعية. ولذلك هذا التقسيم ماذا؟ التقسيم مبناه على النصوص الشرعية، على النصوص الشرعية. والعلماء عندما تتبعوا النصوص الشرعية التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى استخلصوا من ذلك هذا التقسيم. والإيمان بالله، التقسيم الأول مبني على ماذا؟ التقسيم الثلاثي مبني على ماذا؟ يعني كيف جاء من أي، على أي أساس بني هذا التقسيم؟ لا أنا أقصد الأصل الذي بني عليه كلها مبنية على النصوص، ولكن التقسيم الثلاثي على أي أساس، على أي أساس بني في طريقة إقراء النصوص؟ لا التقسيم الثلاثي، التقسيم الثلاثي هنا تتبع النصوص من حيث تعلقها بالله. عندما جاء للنصوص الآيات تتحدث عن الله تعالى جمعها كلها، تأتي إلى أي آية، إما أن تتحدث عن أسماء الله وصفاته، إما تتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته، وإما أن تتحدث عن أفعال الله، عن أفعال الله، وإما أن تتحدث ماذا؟ عن إلهية الله تعالى، عن إلهيته سبحانه وتعالى وعن حقه في موجب الإلهية العبادة. لا تخرج أي آية تتحدث عن أي نص تتحدث عن الله تعالى، لا تخرج عن هذا التقسيم، لا تخرج. فعندما نحن نستقرأ النصوص وجدنا أن الإيمان بالله، الإيمان بالله وهو توحيد الله، أي نص إما أن يتحدث عن أسماء الله وصفاته، وإما أن يتحدث عن أفعال الله وهذه هي الربوبية، وإما أن يتحدث ماذا؟ عن إلهيته سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا وجدنا؟ قسم عن الإيمان بالله توحيد الله تعالى ينقسم ثلاثة أقسام. فهل يكون هذا التقسيم تقسيم مبتدأ مبني على النصوص الشرعية من خلال تتبع النصوص الشرعية واستقرائها؟ لأن من أهم الطرق في التعلم، أهم الطرق في التعلم وتسهيل كذلك التعليم ما يسمى بالصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، الصبر هو ماذا؟ الصبر والاستقراء. بعد ذلك طرق من طرق البحث، حتى في البحث العلوم الطبيعية، الصبر والتقسيم يعتبر ماذا؟ الاستقراء، هو منهج أساس في البحث العلمي. الصبر هو الاستقراء، بعد ذلك أن تضم المتماثلات بعضها لبعض فيأتي عملية التقسيم. فإذا حصل الصبر والتقسيم حصل هنا الاستيعاب، واضح هذا؟ فإذا عندنا التقسيم الثلاثي مبني على أساس، مبني على أساس تعلق، تعلق النصوص بالله تعالى. الثاني ماذا؟ التقسيم الثنائي. أي يا أخي إبراهيم، التقسيم الثنائي من أي، على أي أساس بني؟ نوع الكلام. فعندما نظرنا ماذا إلى النصوص التي تتحدث عن الله تعالى وجدناها إما أن تكون خبر، وإما أن تكون طلب، إما أن تكون من باب الخبر أو من شأن الطلب. فلذلك قسموا ماذا؟ هذا التقسيم الثنائي. بالنسبة للتقسيم الثلاثي واضح، يعني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، عندنا نصوص، جملة كبيرة من النصوص تتحدث ماذا؟ عن أسماء الله والصفات. الثاني تتحدث عن أفعال الله يعني الربوبية. الثالث تتحدث عن إلهيته سبحانه وتعالى. بالنسبة للتقسيم الثنائي هنا ذكرنا الاسم الأول وتوحيد المعرفة والإثبات، والاسم الثاني توحيد العلم الخبر. أولا كل مصطلح معرفة، الخبر واضح، لماذا سمي الخبر؟ لأن نصوصه هي من باب الخبر. طبعا العلم الخبري النوع الأول هو يشمل ماذا في التقسيم الثلاثي؟ يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فكل نصوص توحيد الربوبية والأسماء والصفات هي من باب الخبر، لهذا سمي الخبر. هنا الخبر بماذا يقابل؟ كما تقدم معنا يقابل بالإثبات، ولهذا هنا سمي ماذا؟ الإثبات. في كل المصطلح هذا المعرفة والإثبات هو نصوص من باب الخبر، وهذا سمناه الخبر. والخبر لابد أن يقابل بماذا؟ بالإثبات، ولهذا سموه ماذا؟ بالإثبات. الخبر ماذا يفيد؟ يفيد العلم. الخبر يفيد العلم. يعني عندما أقول جاء محمد هنا هذا خبر، أفادك علما أم لم يفدك علما؟ أفادك علما بمجيء محمد. هنا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته، أفادك علم بالله سبحانه وتعالى، فلذلك سمي ماذا؟ العلم. قلنا اسم العلم الخبري، وضع عندنا الخبري، والخبر هنا يفيد العلم، ولهذا سمي ماذا؟ العلم. كذلك نفس الشيء ماذا؟ مصطلح المعرفة. فالخبر يفيد المعرفة، المعرفة هي هنا العلم، فالخبر يفيد المعرفة، يفيد العلم، لذلك سمي المعرفة. فضح عندنا النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم الخبري. على أي أساس بني هذا التقسيم؟ على أساس نوعي الكلام، نوعي الكلام. النصوص الواردة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، هي من باب الخبر، ولهذا سمي الخبري. الخبر يفيد العلم ويفيد المعرفة، ولهذا سمي المعرفة وسمى العلم الخبر. لابد أن يقابل الإثبات، لا سمي الإثبات. النوع الثاني اللي هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، نصوصه كلها من باب الطلب. أما اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، طلب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نصوص من باب الطلب، ولهذا سمي ماذا؟ جاء عندنا مصطلح القصد والطلب، الطلب ومصطلح الطلبي، سمي بالطلب والطلبي لأن نصوصه هي من باب الطلب. الطلب هنا بماذا يقابل؟ بالامتثال، والامتثال لا بد فيه ماذا؟ أولا من الإرادة، ولا بد فيه من القصد، ولهذا سمي ماذا؟ الإرادي الطلبي، لأنه من باب الطلب، والطلب لا بد أن يقابل بالامتثال، والامتثال حتى يكون امتثالا صحيحا لا بد أن يكون الفعل مرادا. يعني الفعل عندنا فعل إرادي وفعل لا إرادي، الفعل لا إرادي غير معتبر، الفعل لا إرادي غير معتبر، المعتبر عندنا هنا الفعل الإرادي، فلذلك الإرادة. ولا بد فيه ماذا؟ من مع الإرادة لا بد فيه من القصد، أن تكون نية لله تعالى حتى تكون عبادة صحيحة، ولذلك جاء عندنا مصطلح القصد. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب هنا الآن يعني مسألة يعني ما يتضمنه كل أصل من الأصول، يعني من أنواع التوحيد، أو ما يسمى يعني بعلاقة أنواع التوحيد بعضها مع بعض. أول يعني أنواع الدلالة، صور كذلك مرت معكم، يعني دلالة أولا المطابقة، ودلالة خلى بالترتيب التضمن، ودلالة اللزوم، دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. دلالة المطابقة تعريفها هي دلالة اللفظ على كل معنى، كل معنى. التضمن دلالة لفظنا على بعض معنى. اللزوم دلالته على خارج معنى، دلالته على خارج معنى. هنا يعني كمثال ستتضح، لأن هذه المصطلحات ستأتي معنا الدلالة، ستأتي معنا زيادة توضيح. يعني مثلا على سبيل المثال اسم الله تعالى الرحمن، أي اسم من أسماء الله تعالى هو يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على الصفة، فهو علم على الذات الإلهية، وكذلك يدل على ما تضمنه الاسم من الصفة. فاسم الرحمن دل على الذات الإلهية ودل على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. دلالة اسم الرحمن على الذات وصفة الرحمة دلالة مطابقة. دلالة اسم الرحمن على صفة الرحمة فقط تضم. دلالة اسم الرحمن على صفة الحياة. الرحمة هنا لا تصل إلا بحي، أليس كذلك؟ فيكون الدلالة ماذا هنا؟ اللزوم خارج معناه، فيلزم من اتصافه بالرحمة اتصافه بالحياة. واضح هذا؟ طيب نرجع هنا ما يتضمنه الأنواع، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة، يعني على التقسيم الثنائي والعمل. طبعا هنا الذي يتضمن توحيد الإرادة الطلب، توحيد القصد والطلب، وتوحيد العبادة هو أي أصل؟ الأصل الثاني الذي هو الأصل الشرع والقدر، فالشرع هو العبادة، فهو يتضمن ما هي الأنواع من أنواع التوحيد التي يتضمنها؟ يتضمن توحيد العبادة، والأصل الأول يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم القدري، أو نقول يتضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن الأول نصوص من باب الخبر، الأصل الأول كما تقدم معنا توحيد الصفات. فإذا يكون هنا الفرق بين الأصلين من حيث ما يتضمن من أنواع التوحيد، أن الأصل الثاني الذي هو الشرع والقدر يتضمن توحيد العبادة أو توحيد الإرادة الطلبي، والأصل الأول يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. المراد بالتوحيد العلمي كما ذكرنا، توحيد العلم ما هو؟ توحيد هو الخبر، هذه هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال التوحيد في العلم، توحيد العلم، لأنه خصوص باب الخبر، وهنا الخبر يفيد العلم. طيب لماذا هنا ذكر القول؟ لأنه يجب أن يقابل بالإثبات، والإثبات حتى يعرف ماذا أنك أثبت أم لم تثبت ماذا، لا بد فيه من القول، ولهذا ذكر القول والنشر. كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد سورة الإخلاص دلت على ماذا؟ على أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. ودلت على الآخر الذي هو الشرع والقدر، الذي توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، حيث اشتملتا على أنواع التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف. واضح يا شيخ هذا؟ فإذا تبين عندنا يعني ما ذكر الشيخ الآن الفروق بين الأصلين، وذكر عندنا ثلاثة فروق. الفرق الأول من حيث نوع الكلام، الفرق الثاني من حيث ما يجب على العبد، والفرق الثالث من حيث ما يتضمنه كل أصل من أنواع التوحيد. طيب بعد هذا الشيخ سيشرح عندنا، إن هذا كمقدمة عامة، بعدها سيشرح عندنا في الأصل الكلام على الأصل الأول. ولذلك الرسالة كما ذكرنا تقوم على هذين الأصلين، ويعتبر الباب الأول الذي هو الأصل الأول توحيد الصفات، ثم الشيخ يعني هنا في هذا الباب يقدم بمقدمة، كذلك مقدمة هنا مقدمة عامة، مقدمة عامة للأصلين. بعد ذلك سيشرح في الكلام على الأصل الأول، ويقدم بمقدمة، ثم بعد المقدمة سيضع لنا قواعد تضبط هذا الأصل الأول، ثم يتبع ذلك يعني هذه القواعد يجعلها مكونة من أولا من مثلين أولا، ثم بعد ذلك يذكر القواعد، ثم بعد ذلك يختم بخاتمة، ثم بعد ذلك يشرح بالأصل الثاني. قال الله عنه: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم، فالأصل هنا لما يشير الشيخ الأصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب كذلك الأصل في كل مسائل الاعتقاد، في كل مسائل الاعتقاد أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الوحي، المبني على الوحي. لأن الاعتقاد ماذا؟ لا يمكن معرفة المعرفة التفصيلية إلا من طريق الوحي، لا يمكن أن يحصل من طريق العقل كما زعم الفلاسفة والمتكلمون، ولا يمكن أن يعرف من طريق الذوق أو العلم اللدني كما هو عند الصوفية، لأن معرفة الغيب لا يمكن لأي أحد أن يصل إليه. فلذلك القاعدة مهمة جدا في تحديد مصدر التلقي، مصدر التلقي عند السنة والجماعة هو الوحي. فلذلك في هذا الأصل، الأصل فيه ماذا؟ نستمد من الوحي. فكيف، ما الطريق لمعرفتنا لأسماء الله وصفاته؟ هي النصوص الشرعية. إذا كان النصوص الشرعية فيجب علينا أن نتبع النص الشرعي، واتباعنا النص الشرعي يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يعني توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أصول، ثلاثة أسس، ثلاثة، ولا يستقيم يعني توحيد تحقيق العبد توحيد الأسماء والصفات إلا بتحقيقه لهذه الأصول، الأصول الثلاثة أو الأسس الثلاثة. الأصل الأول وهو الإثبات، الأصل الأول وهو الإثبات، أي نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والدليل على ذلك الشرعي، الذي شرعي للعقل، الدليل الشرعي هي نصوص الإثبات كثيرة ذلك، قوله تعالى وهو السميع البصير، جميع نصوص الإثبات. فهذا ماذا هنا؟ هذا يعني اسم السميع واسم البصير، الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، فيجب أن نثبتها. الدليل العقلي، الدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه من غيره. قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا كان الله تعالى هو أعلم بنفسه من غيره فحينئذ ماذا؟ يجب أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه. واضح يا شيخ؟ بالنسبة للرسول، بالنسبة للرسول الله سبحانه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك ماذا؟ يجب إثبات ما أثبته الرسول. الدليل العقلي كذلك أن الرسول هو أعلم الخلق بالله، يعني كما أخبر تعالى وما ينطق عن الهوى، فلذلك ماذا؟ من الإيمان به وجوب ماذا؟ وجوب تصديقه فيما أخبر. فإذا الشخص يعني قال أنه آمن بالرسول ثم يكذب الرسول نقض تكذيبه لإيمانه. هذا الأصل الأول. طيب هنا في الأصل الأول عندنا لاحظة أن المصطلح جاء مصطلح التكييف ومصطلح التمثيل. أول ما المراد بالتكييف؟ يعني التكييف هو بيان كنه وحقيقة الشيء. التكييف هو بيان كنه، يعني الكنه الحقيقة الماهية، كنه وحقيقة الشيء. التمثيل التمثيل وبيان كن وحقيقة الشيء بمماثل بمماثل. فالتمثيل يعتبر ماذا؟ يعني نوع من أنواع التكييف. فعندنا كل تمثيل تكييف وليس العكس. واضح يا مشاه؟ فهنا التكييف قد يحصل بالتمثيل وقد لا يحصل بالتمثيل، يعني يحصل كما سيأتي معنا بثلاث طرق. طيب هنا لماذا يعني ذكرنا قرنا بالإثبات التكييف والتمثيل؟ لأن الإثبات عندنا الإثبات على نوعين. الإثبات عندنا المجسمة والمشبهة، والمشبهة يعني أثبت ما أثبتت النصوص الشرعية، ولكن هو إثبات هنا إثبات فاسد إثبات. لماذا؟ لأنهم أعملوا بعض النصوص وعطلوا النصوص الأخرى، أعملوا نصوص الإثبات وعطلوا نصوص التنزيه، ولذلك لم يكن إثباتهم هو الإثبات والإثبات الشرعي، فأثبتوا مع التكييف ومع التمثيل، فأخذوا نصوص الإثبات وأثبتوا ما دلت عليه، ولكن ماذا؟ عطلوا نصوص التنزيه، فلهذا وقعوا في التشبيه والتقسيم. ولذلك كان لابد ماذا؟ من بيان أن إثبات أهل السنة والجماعة ليس هو كإثبات المشبهة والمجسمة، لأنهم جمعوا بين نصوص الإثبات وبين نصوص التنزيه، ولذلك كان إثباتهم من غير تكييف ولا تمثيل. وعرفها مشاهة البعض يخطف يعني تأصيلنا يعني إثبات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لا، إذا ذكرت الإثبات لابد هنا يكون مقترن بالتكييف والتنزيه، أما تحريف والتعطيل هو مقترن بالتنزيه. واضح الأصل الأول. الأصل الثاني وهو التنزيه أو النفي، يعني عندنا إثبات وعندنا نفي. التنزيه هو النفي، وهو ماذا؟ نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيب، من صفات النقص والعيب من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف. طبعا الدليل الشرعي نصوص التنزيه، فقوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ليس كمثله شيء. الدليل العقلي هو نفس الدليل العقلي الأول في الأصل، في الأصل الأول، فالله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وفي الإثبات وفي النفي. فإذا كان هو أعلم بنفسه من غيره فيجب أن نثبت ما أثبته، ويجب أن ننفي ما نفاه في الإثبات والنفي. واضح؟ فالدليل العقلي هو نفس الدليل العقلي في الأصل الأول. طيب هنا عندنا مصطلح التعطيل والتحريف. مصطلح التعطيل طبعا المراد بالتعطيل في اللغة النفي، وبئر معطلة أي خالية الخلو، والمراد به ماذا؟ نفي ما يجب إثباته لله تعالى، هذا بشكل عام ما يجب إثباته لله تعالى، سواء كان ذلك ماذا؟ سواء كان ذلك في الربوبية، سواء كان ذلك في الأسماء والصفات، أو حتى في الإلهية. التعطيل مصطلح عام، التعطيل ليس خاصا في الأسماء والصفات، بل قد يقع في الربوبية، وقد يقع في الأسماء والصفات، وقد يقع في الإلهية. فالتعطيل هو نفي ما يجب إثباته لله تعالى. التعطيل في الأسماء والصفات هو نفي ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات. واضح يا اخوان؟ يعني التفريق بين بعض، يعني من يعرف لا يفرق بين التعريف العام للتعطيل والتعريف الخاص هنا بالنسبه للاسماء والصفات. التحريف يعني التحريف هو نتيجه للتعطيل، التحريف هو نتيجه التعطيل. والمراد بالتحريف يعني في اللغة التغيير والتبديل، التغيير والتبديل. وفي الاصطلاح هو التغيير والتبديل ما دلت عليه النصوص الشرعية في ألفاظها أو معانيها، أو تغيير وتبديل النصوص الشرعية، يعني لو شفت ما دلت عليه تغيير النصوص الشرعية في ألفاظها أو تغيير وتبديل النصوص الشرعية في ألفاظها أو معانيها. ودل ذلك من التعريف على أن التحريف يقع على نوعين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. لاحظنا التحريف مرتبط بالنص، مرتبط بالنص. لماذا يقع التحريف؟ لأنه بعد أن وقع التعطيل والنص دل على الإثبات، فاحتاج المعطل حتى يجمع بين معتقده بالتعطيل وبين دلالة النص، احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى أن يعطل النص عن دلالة، يعطل النص عن دلالته حتى يتفق ما مع معتقده. فهنا تعطيل النص عن دلالته بأي طريق؟ بطريق ماذا؟ بطريق التحريف. تحريف في اللفظ طبعا وهو قليل، لأن التحريف في اللفظ كفر، وهو من فعل ذلك يعني ليس له يعني طريق في التلبيس، فإنه يكون مرتدا ويقام عليه حد الردة، ولذلك وقع قليل كما فعلت يعني الجهمية والمعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فنصبوا لفظ الجلالة وكلم الله، فأصبح لأنه يكون صفة الكلام والنص ما يدل على إثبات صفة الكلام، فحتى يثبت يعني يجعل النص لا يدل على إثبات صفة الكلام، فجعل لفظ الجلالة منصوب، فأصبح المتكلم هو من؟ موسى وليس الله تعالى. أو حرفوه طريقة وكلمة، وكلم الله، فالكلم هو الجرح وليس هو الكلام، قال جرح الله تعالى موسى بأظافر الحكمة. التحريف وتلاعب بالنص الشرعي. التحريف للمعنى طبعا هذا كثير جدا، كل تأويلات المتكلمين هي تحريف في المعنى، تعطيل النص الشرعي عند دلالته ثم وضع ماذا؟ معنى آخر للنص الشرعي. طبعا هذا المثال المشهور، التحريف من قوله تعالى الرحمن العرش استوى، فاستوى هنا دلت على على وارتفع، وهذا المعنى هم لا يثبتونه بل ينفونه، فلذلك هنا نفى هذا دلالة النص ثم ماذا؟ وضع للنص معنى آخر، معنى استولى، فأصبح ذلك تحريف للنص في المعنى، أما اللفظ كما هو حرف النص في معنى، واضح هذا؟ فإذا عندنا الأصل الأول الإثبات، الأصل الثاني ماذا؟ التنزيه، الأصل الثالث وهو عدم العلم بالكيفية، عدم العلم بالكيفية، أي أنه ماذا؟ لا يستلزم معرفة المعنى معرفة الكيفية، فإننا نعلم المعنى ولا نعلم ماذا؟ الكيفية. وليس شرط الإثبات معرفة الكيفية، والدليل الشرعي على ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، والإحاطة تستلزم الكيفية، فنفي الإحاطة إحاطة والكيفية أمران متلازمان، فنفي الإحاطة هو نفي للكيفية كما أن نفي الكيفية هو نفي للإحاطة، الإحاطة مستلزمة للكيفية. نعم، الإحاطة والكيفية، إذا أحط بالشيء علما فقد عرفت ماذا؟ علمت كيفية، وإذا علمت كيفية فقد أحط به علما. الدليل الشرعي، الدليل العقلي أن معرفة الكيفية تحصل بثلاثة طرق. الطريق الأول المباشر، الطريق الأول المباشر يعني أنا مثلا قلم هذا بين يدي ماذا، فأنا عرفت كيفية بطريق ماذا؟ المباشرة، يعني الحواس الخمس كلها هو بين يدي فأستطيع أنا أعرف كيفية. الطريق الثاني المماثلة كما تقدم معنا، المماثلة، فإذا قلت أنت عندي في البيت قلم مثل هذا القلم فأنا عرفت كيفية ذلك القلم الغائب عني بطريق ماذا؟ المماثلة، لأن بطريق عرفت كيفية المماثلة، الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. الخبر الصادق، فأنت عندي صادق، فإذا أخبرتني عن شيء وبينت لي كيفية أكون عرفت كيفية بطريق ماذا؟ بطريق الخبر الصادق. فهذه الطرق الثلاث، هذه الطرق الثلاث كلها ماذا؟ كلها في حق أسماء الله تعالى وصفاته، وفي حق الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاته ما؟ كلها منفيه. أولا المباشرة ماذا؟ ممتنع. المماثلة كذلك ليس كمثله شيء، ممتنع. الخبر الصادق لم يأتي الخبر عن الله وعن رسوله ببيان ماذا؟ ببيان الكيفية. فدل ذلك العقل على أن معرفة الكيفية، معرفة الكيفية ممتنعة. فحشان طيب، هنا كذلك كما ذكرت أن المعرفة المعنى لا يستند معرفة الكيفية، كما قال الإمام مالك، وقول الإمام مالك يعتبر أصل في الأسماء والصفات، قوله في الاستواء من قول قاعدة في كل الأسماء والصفات. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب في إثبات الاستواء لله تعالى، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، عدم العلم بالكيفية، لأن السؤال عما لا يسأل عنه. يعني نحن آمنا بالله، آمنا بالله، فهل عرفنا كيفية ذات الله حتى جعلنا معرفة الكيفية شرط في الإثبات؟ كذلك إذا كنت آمنت بالله ولم تعرف الكيفية الذات، فكذلك ماذا؟ كذلك تثبت أسماء الله تعالى وصفاته ولا تعلم الكيفية. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، كما ذكر الشيخ هذا الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب عندنا الفقرة الأولى في الباب الأصل الأول في الأسماء والصفات، أن مصدر التلقي هو ماذا؟ هو الوحي. فلذلك يعني أولا لا نثبت أي شيء، أي شيء في أسماء الله تعالى وصفاته، أي اسم أي صفة لا بد فيها من دليل شرعي، فلا تثبت أي اسم ولا أي صفة إلا بدليل. فإذا لم يرد الدليل الشرعي فإنه لا إثبات. فمصدر التفل أصل فيه الإثبات، ولذلك ماذا؟ يجب أن نقف عند ما يقف عنده النص، ولا نتجاوز، ولا نتجاوز النص في ذلك. هذا الأصل في هذا الباب يقوم على ماذا؟ يقوم على مصدر تلقي الوحي، وعلى اتباع الوحي، على اتباع، على اتباع الوحي، ومن ذلك ماذا؟ إثبات ما أثبته ونفي ما، ونفي ما نفى. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينقون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما، مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا بأسمائه ولا بآياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هنا، هنا الشيخ هذا بين طريقة، طريقة السلف في هذا الباب، وهي السلف طريقتهم هي ما دلت اتباع ما دلت عليه النصوص الشرعية. والنصوص الشرعية دلت على ماذا؟ دلت على الأصول التي ذكرناها، الإثبات، ودلت على التنزيه، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع بين الأصلين، أصل الإثبات والتنزيه. فنحن عندما حددنا الإثبات والتنزيه لم نأتي من عند أنفسنا، بل هي أصول دلت عليها النصوص الشرعية. ولذلك سبب يعني وقوع المعطلة في التعطيل أنهم ماذا؟ أنهم أخذوا أصل التنزيه فقط، وعطلوا ماذا؟ أصل الإثبات. وسبب وقوع المشبهة في التجسيم أنهم أخذوا أصل الإثبات وعطلوا أصل التنزيه، لم يجمعوا بين، بين الأصلين، والنصوص الشرعية جمعت بين الأصلين. وطريقة السلف أنهم ماذا؟ مصدرهم في التلقي هو الوحي، وأنهم يتبعون ما دلت عليه النصوص، النصوص الشرعية. ولهذا قال الشيخ طريقتهم إثبات ما أثبته، أي ما أثبته الله سبحانه وتعالى من الصفات من غير ماذا؟ تكييف ولا تمثيل. ولاحظ هنا الشيخ قرن ماذا؟ التكييف والتمثيل، قرنه بالإثبات، وذلك بيان أن إثبات أهل السنة والجماعة إثبات السلف ليس كإثبات المجسمة والمشبه، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكما ذكرت أن هنا التحريف والتعطيل ماذا؟ التحريف والتعطيل يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مع النفي. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، أي أنهم يعملون الأصلين، جمعوا بين الأصلين مع ما أثبته من الصفات. طب لماذا هنا ذكر مع ما أثبته من الصفات؟ نعم، لأنه ذكر الإثبات أولا، لماذا أعاده هنا؟ الصوت ما أسمع. لا ما أتيه من نفي المحضر، ولكن يقصد ماذا إيش؟ وكذلك ينفون ما نفع عن نفسه أنهم ماذا؟ ثم كمان ما أعتقد أنهم يعملون الأصل، يعني لا يأخذون أصل النفي فقط، إنما ماذا؟ ذلك النفي والإثبات من غير الحاد، من غير الحاد. طبعا الإلحاد هنا مصطلح، والإلحاد هنا مصطلح ماذا؟ مصطلح شرعي كما جاء في النص، وذر الذين يلحدون في أسماء كما يسمع النص، مصطلح شرعي. والمصطلحات قاعدة، قاعدة المصطلحات الشرعية الذي يحدد معناها هي النصوص الشرعية، فلا بد أن تفهم المصطلحات الشرعية في ضوء النصوص الشرعية. فلا يصح هنا نأتي المصطلح الشرعي ونفهم بمفهوم غير ما دلت عليه النصوص الشرعية. هنا في المصطلحات عندنا أمران أو قضية. القضية الأولى أولا، القضية الأولى والقضية الأساسية في المصطلحات في كل ما يتعلق بالشرع، كل ما يتعلق بالاعتقاد يجب أن نعتمد على المصطلحات الشرعية، لأن إذا تركنا المصطلحات الشرعية واعتمدنا على مصطلحات غير شرعية يكون هذا السبب من الوقوع في الانحراف. كيف تريد أن تفهم النصوص الشرعية ذات النصوص الشرعية بمصطلحات لم يدل عليها النصوص الشرعية؟ فلا بد هنا أن نتمسك بالمصطلحات الشرعية، فلا يصح أن تأتي في قضية شرعية وتأتي بمصطلح غير شرع. يعني هل يستطيع مثلا العبادة التي نؤديها مراد الصلاة، الصلاة هنا مصطلح شرعي، أليس كذلك؟ هل يصح هنا أن آتي أنا في تسمية هذا الفعل بمصطلح غير المصطلح الشرعي، أن نسميها باسم آخر؟ لا، ما يصح، لأن بعد ذلك يترتب على هذا تعطيل المصطلح الشرعي، مما يترتب عليه عدم فهم النصوص الشرعية. هذه القضية. فلذلك لابد أن نتشبث، وفهم هذا فهم جيد، في فهمنا لديننا وفهمنا للنصوص الشرعية بالمصطلحات الشرعية، ولا نستبدلها بأي مصطلح آخر. ولذلك هو يعني حرب الإسلام وتعطيل منذ اللحظة القرون الأولى بدأ إلى وقتنا الحاضر، يعني إنها عدة مسارات في تحريف وتغيير وتبديل الدين، وسيأتي معنا تفصيل الشخصيات وصور من صور هذا التحريف والتعطيل والتغيير والتبديل. يعني مثلا تعطيل، عندما المعطلة عطلوا النص الشرعي احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى التحريف، ليس كذلك؟ التحريف حرف في ماذا؟ المصطلح الشرعي موجود عنده، لكن حرف ماذا؟ فرغ المصطلح من مضمونه أول النفي، ثم بعد ذلك وضع له مضمون آخر. هذه الطريقة، طريقة ماذا؟ أنا ما أستطيع، لا يستطيعها في الأول أن ماذا؟ أن يعطل الطريق الذي سلكه الجهمية تعطيل اللفظ كلية، لأن حكم الشرع قائم، فلذلك سلك أي طريق المصطلح الشرعي يبقى، ولكن ماذا؟ أفرغ المصطلح الشرعي من مضمونه ثم بعد ذلك أضع له مضمون آخر، وهذه طريقة خبيثة جدا، يعني من لا يعي ذلك وخاصة من العامة والجهلة ماذا تمر عليه ويقع في التحريف والتغيير والتبديل، يبقى المصطلح قائم ثم يفرغ من مضمونه، وهذا سلكها المتكلم السابق. وفي الواقع الحاضر ماذا؟ يعني هي طريقة، يعني أعداء الإسلام مجتهدون في تحقيقها ليلا نهار والمسلمون في غفلة. فأصل مصطلح الإسلام نفسه يفرغ قضية الآن تفريغه من مضمونه ثم يعبأ بمضمون آخر، وهكذا يسلك في كل مصطلح. الطريقة الثانية ما هي الطريقة الخبيثة جدا وكذلك يعمل الآن، تغريب المصطلح الشرعي، تعطيل المصطلح الشرعي ثم إيجاد مصطلح آخر. كيف يفعل هذا؟ يفعل هذا في تعليمه للدين، في تدريسه للناس، يترك المصطلح الشرعي ثم يأتي ماذا به؟ المصطلح الجديد. المصطلح الجديد أول أمر يكون غريب عليك، لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تعتاد هذا المصطلح، وإذا أخذت بهذا المصطلح وقد تفهم الدين من خلال هذا المصطلح قطعا ستخرج ماذا به؟ ستخرج بفهم مغاير لما أراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا أخوان؟ قاعدة عامة هنا في المصطلح. هنا مصطلح الإلحاد، وحبذا تكتبون يعني مصطلح الإلحاد في أصل في تعريفه في اللغة، مصطلح الإلحاد في اللغة معناه الميل والعدول عن الشيء. الميل والعدول عن الشيء، ومنه سمي يعني اللح يعني فيه ماذا؟ فيه ميل. في الاصطلاح العدول بأسماء الله وصفاته وآياته، العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت لها، العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت لها. طبعا هنا الآيات يشمل ماذا؟ يشمل الآيات الكونية ويشمل الآيات الشرعية. طب هنا العدول بأسماء الله وصفاته صور، يعني الإلحاد بأسماء الله تعالى وصفاته من صور ماذا؟ التعطيل والإلحاد، أليس كذلك؟ التعطيل التشبيه هو إلحاد، الإلحاد بأسماء الله، وكذلك من الصور ماذا؟ تسمية يعني المشركين عليهم بأسماء الله العزيز، العزة من العزيز، تسمية يعني المخلوق باسم خاص بالله تعالى، فهو ماذا؟ هو الإلحاد، يعني صور من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. طيب عندنا من صور الإلحاد في الآيات الكونية، صور الإلحاد في الآيات الكونية التعطيل الله تعالى عن خلقه، أي نفي أن يكون الله تعالى هو الخالق، أو تكتب الإنكار للكون أن يكون له خالق، أو نفي الخالق. ومن ذلك ماذا؟ نفي وجود الله، يعني الكلية. واضح الصورة الأولى. الصورة الثانية إنكار بأن الله خلقها أو بإضافتها إلى غير الله تعالى. الصورة الثالثة إثبات يعني شريك مع الله تعالى في في الخلق واضح الصور؟ يعني الصورة الأولى المثال الأول يعني الإنكار بأن الكون له خالق مطلقا، الصورة الثانية إنكار بإثبات أن الكون له خالق ولكن إنكار بأن الله هو الخالق، الصورة الثالثة إثبات أن الله هو الخالق ولكن أن يجعل معه شريك في الخالق. الحال في الآيات الشرعية الحال في الآيات الشرعية يكون بالتكذيب إنكار حدوث الإنكار التكذيب ويكون بالتحريف ويكون بالمخالفة والعصيان وذلك يعني في ترك المأمور وفعل المحظور أو المنهي عنه. واضح هذا؟ فلذلك هنا يعني هذا المصطلح الإلحاد من المصطلحات التي وقع في التحليل. المعنى الشرعي الذي دل عليه مصطلح الإلحاد ليس هو معناه إنكار وجود الله. المعنى المنتشر هو في الأصل يعني المأخوذ عن الغرب معناه إنكار وجود الله للإلحاد. بقصر على هذا المعنى. بعد ذلك انتقل إلى المجتمعات الإسلامية نتيجة للتأثير الفكري، فأصبح في كتب الفكرية يطلق مصطلح الإلحاد ويحدد معناه بماذا؟ إنكار وجود الله تعالى. فلذلك المصطلح الشرعي حقيقة ماذا؟ يكون الكافر ملحد ويكون العاصي والفاسق ماذا؟ ملحد. وأن الإلحاد ماذا؟ وأن الإلحاد واجب. ولذلك المصطلح الغربي أثيزم هو ماذا؟ مبني على المشقين إنكار وجود الله. فهذا معنى الإلحاد في الغرب وليس معناه في مناه الذي دلت عليه اللغة العربية ودل عليه الشرع. ولذلك هذا ننتبه. ولذلك هنا نجد مثلا عند السلف يستخدمون هذا المصطلح ويريدون به هذا، يعني مثلا الدارمي يرد على بشر المريسي نقاط وغيرت الدارمي بشر المريسي قال الملحد وينص على هذا ويذكرونها وهؤلاء الملاحدة لا يقصد هنا ماذا المعنى الذي انكار وجود الله ولا يقصد أنه ماذا أنه كفره بذلك. واضح هذا؟ فلذلك هنا المصطلح ماذا يعني، ولكن هنا طبعا في الاستخدام ماذا قد لابد أن الآن ما يتكاتي واحد والله متلبس معصية تقول أنت ملحد، لابد من بيان أولا المصطلح ثم بعد ذلك ماذا يبين الاستخدام حتى لا يقع ماذا تقع بذلك الفتنة. نعم التعطيل الصور مصور للحال التمثيل والتشبيه صور مصور الإلحاد وكذلك تسمية الآلهة المشركين أو تسمية المخلوقين بأسماء الله تعالى وأسماء الله تعالى التي يختص الله تعالى بها هو صور مصور الإلحاد فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك كان إثبات أهل السنة والجماعة هو إثبات من غير إلحاد، أي من غير ميل عما دلت عليه النصوص الشرعية، سواء كان ذلك الميل من جهة الإثبات كما حصل من المشبهة والمجسمة أو كان من جهة التعطيل. طبعا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي طبعا الحسنى صيغة مبالغة أي البالغة في الحسن غاية لأن أسماء الله تعالى وهذه قاعدة وعد أسماء الصفات أنها هي أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة كمال لا نقص فيها أي بالغة في الحسن غايته. كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة كمال لا نقص لا نقص فيها. نعم بعد يا شيخ. نعم تفضل. أنا يعني لحظة تأخرون على الوقت قبل نقف يعني موقف قريب. ما خالف مدة الدرس تريدون كم؟ ساعة ساعة ونص ساعتين أمرك. على أساس نحدد المدة وأساس لا أنا لا أطيل ولا يعني لا أطيل بحيث ما تتعبون ولا كذلك نستعجل يعني ساعتين كثير ساعة ونص ساعة ونص ساعة من نص وربع كذا هذا ما خالف إن تمشي المرة بس نكمل إحنا الفقرة يعني أكمل أكمل أي لا استعن بالله. أين عم شيخ؟ الله عنه. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. واضح هذا الشيخ فرق إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فقرنا التعطيل بالتنزيه والتشبيه بالإثبات. أي طريقتهم الجمع بين الأصلين كما دلت على ذلك النصوص. فهنا قضية مهمة جدا وهي يعني لماذا هؤلاء المعطلة والمشبهة انحرفوا في اعتقادهم ولماذا السلف لم يقع لهم هذا الانحراف. السبب الأساس ونحو هذا جيد السبب الأساس في الاستقامة السبب الأساس في حصول الاعتقاد الصحيح والصواب هو التمسك بالوحي لأن السلف تمسكوا بالوحي حصل لهم ماذا؟ حصل لهم الاستقامة في العلم والاستقامة في العمل وعلى قدر تمسك الشخص بالوحي يحصل له ماذا؟ يحصل له الاستقامة بالعلم وبالوحي. وهؤلاء سبب انحراف الذي حصل لهم هو نتيجة لبعدهم عن الوحي فلما أعرضوا عن الوحي وقعوا في التخبط وفي الاضطراب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وهذه قاعدة مهمة جدا يجب أن تكون راسخة في الحق راسخة في القلب وكذلك نعلمها لعامة الناس وللصغير وللكبير. ماذا؟ أن يجب عليك التمسك كل التمسك بالوحي فهو طريق النجاة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلذلك على الشخص في حياته كلها أن يجد ويجتهد ماذا في أمره التفقه بدين الله معتمدا على مصدر التلقي الصحيح والجد والاجتهاد ماذا في العمل بالامتثال ما أمر الله تعالى به حياته كلها وعلى قدر تحقيق ذلك تحصل له ماذا؟ تحصل له استقامة ويحصل له وتحصل له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان الهم الأكبر للسلف هو ماذا؟ هو تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة وتحقيق الامتثال. وهكذا في واقعنا الحاضر تاريخ الأمة الإسلامية ما حدث لها من التخبط والاضطراب في العلم وفي العمل وفي كل شؤون حياتها كان هو نتيجة لماذا؟ لبعدها عنها. الآن حدوث يعني في المجتمعات الإسلامية انتشار المعتقدات الفاسدة حتى وصل من يتسم الإسلام أن يعبد الشيطان يعني أكثر من هذا ماذا يعني تريد. كذلك حصول انتشار المعاصي والذنوب والفسق والفجور كذلك ماذا حصول التفكك الأمة كذلك حصول التخبط في الحياة الاجتماعية التخبط في الحياة الاقتصاد التخبط في السياسة في كل شيء هذا هو السبب الأساس في ذلك هو ماذا هو البعد عدم التمسك. طيب إذا أردنا ماذا إذا أردنا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة، أن نرجع إلى الحق والصواب، الأصل الأساس الذي يجب أن نبني عليه في دعوتنا، في طريقنا لتغيير الفاسد، تغيير الواقع المريء، هو ماذا؟ هو الأصل الأساس أن نعيد الفرد والأسرة والأمة كلها إلى هذا، إلى هذا الأصل، وننطلق من هذا الأصل فيتحقق الأصل. واضح هذا الشاهد؟ فلذلك هنا السبب الذي جعل السبب يستقيمون في توحيد الأسماء والصفات هو ماذا؟ لأنهم تمسكوا بالوحي. نعم بعد أجل قال الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعظيم. واضح يعني الشيخ يعني أشار إلى هذه النقطة أنهم ماذا حصل، أنهم أثبتوا ما أثبت الله تعالى نفسه وما نفع نفسه، ثم ماذا ذكر الدليل الشرعي في تحقيقهم للأصلين، اعتمدوا على ما دل عليه، اعتمدوا على ما دل عليه النص الشرعي. طيب لعلنا نقف هنا بعد ذلك، الموضوع الذي بعد ذلك عندنا يعني عرفنا الآن توحيد الأسماء والصفات أنه يقوم على أصل الإثبات وعلى أصل النفي، بعد هذا سيأتي عندنا ما هو منهج السنة والجماعة في الإثبات وما هو منهجهم في النفي، ثم يذكر الشيخ يعني أمثلة لذلك وتفصيل في هذه واضح هذا؟ النقطة التنبيه يعني بسيط حتى ضيق الوقت، يعني أرى أن حتى تحصل الفائدة يعني القراءة قبل الدرس أو قراءة عادة، حتى إذا كان عندك أي إشكال يعني قيد هذا، قيد هذا أساس يسأل عنه، وكذلك قد يعني أمور تكون واضحة عندك فهذا يجعلنا ماذا يعني نسرع في القراءة حتى نستطيع إن شاء الله أن ننتهي من الكتاب، وكذلك يعني أكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا في هذا الدرس ماذا يعني لما يحب ويرضى، وأن يسددنا للحق، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، كذلك يكتب لنا يعني حصول العلم النافع الذي ننتفع في حياتنا. فليس المراد هنا مجرد زيادة معلومات، إنما المراد هو ماذا يعني التقوى العمل. ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا يعني شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وأهلا والله تعالى أعلم وسلم.